جزاكم الله خيرا. السائل يقول: أنا شاب مصاب بمرض أجاركم الله وهو خروج الغازات باستمرار أثناء الصلاة، وقد قدمت بسبب هذا المرض من أداء السنن. كما أن الفروض التي أؤديها يزاولني شك في الطهارة فيها، أرجو إفادتي مع آمن فيها جزاكم الله. لا عليك يا أخي، لا عليك، صل إن الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، صل أيها صل الفرائض والنوافل الرواتب وغيرها، أنت معذور إذا ما شاء الظهر سلس دائم أو راح مع السحارة دائم، صلى كل صلاة أحسن حال، لكن لا تظن يا معذور، فإذا الظهر يتوضأ قل صلى الله وراء كبها والنوافل التي يجيب يقرأ القرآن ولا يدخل الثاني إلا دخل وقت العصر. فإذا جاء وقت العصر وقال له شيء يتوضا أذان العصر، قل يا شاء يصلي العصر وصلي قبلها ما تيسر وصلي لقبلة إلى قرب الشمس وحال الظهر، إلى غرب السنة تبقى الله تبقى المغرب وصلى بأخلاق المغرب وصلى النوافل وهذا يعطيك، سواء كان غازات أو ظلم أو غير ذلك من غير حكم الإسلام لا يضرك، أن تتقوا الله وتقاتلوا. من قال المستعارة لما قال عشان جنة قد رب رحيمه لفلا إذا دخل رب توضع وصل النوار وفرح جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.